بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع باب شروط الصلاة، وكنا قد وقفنا عند الشرط الخامس من شروط الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الخامس، يعني الخامس من شروط الصلاة دخول الوقت. في المرة الماضية فرقنا بين ثلاثة من الأحكام الوضعية: الشرط والسبب والمانع. المصنف هنا قال: الخامس، يعني الخامس من شروط الصلاة دخول الوقت. فهل هذا دقيق؟ لا. إذن دخول الوقت يا إخواني سبب لا شرط، لأن السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه إيه؟ العدم. إذن دخول الوقت سبب لانعقاد الايه؟ الوجوب. سبب لانعقاد الوجوب. لكن أهل العلم يتسمحون في مثل هذا، أهل العلم يتسمحون في مثل هذا، فيقولون: كل سبب هو شرط وجوب، وليس كل سبب وجوب شرط. إيه إخواني؟ سبب. إذا كان كل سبب شرط وجوب، فليس كل شرط وجوب سبب. لكن هم يتسمحون في مثل هذا، فيعدون الجميع تحت كلمة شرط. ثم استدل على ذلك فقال: قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. فجاءنا بآية يذكر فيها بعض المواقيت. يرحمكم الله. ولو استدل بما هو أوسع من ذلك لكان جيدا، وهو قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن هو لماذا عدل عن هذه الآية العامة مع أنها تتكلم عن كل الصلاة؟ عدل عنها لأن هذه الآية، آية سورة الإسراء، أقم الصلاة لدلوك الشمس، اللام هنا إنما هي لام تدل على أن دلوك الشمس سبب لانعقاد الوجوب، فهي صريحة في أنها إيه؟ سبب. ودلوك الشمس هو ميلانها إلى ناحية الزوال. دلوك الشمس ميلانها إلى ناحية الزوال. الشمس قبل الظهر تكون في كبد السماء، وسيأتي وقت الآن الكلام عن المواقيت، تكون في وسط السماء، تخرج من ناحية المشرق من الجانب الشرقي، ثم ما تزال ترتفع حتى تكون في وسط السماء، ثم تزول عن وسط السماء قليلا إلى جهة الغرب، فيقال الشمس دلكت، مالت إلى جهة الغرب، أو يقال زالت، يعني زالت عن وسط السماء إلى جهة الغرب. هذا أول وقت دخول الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. غسق الليل هذا يكون إيه؟ وقت المغرب والعشاء وقرآن الفجر. فالآية فيها ثلاثة مواقيت لكن على الإجمال، وبعض أهل العلم يقول هي مواقيت خمس. الدلوك يقول للظهر والعصر، وغسق الليل للمغرب والعشاء، وقرآن الفجر يكون لصلاة الفجر. وعلى كل حال فالآية مجملة، لكن موضع الشاهد قوله إيه؟ لدلوك. قال ابن عباس دلوكها إذا فاء الفيء، يبقى إذا فاء الفيء أصبح هناك ظل، الفيء اللي هو الظل يا أخوان، لما يكون لها ظل يبقى إيه؟ دلكت. قبل الظهر لا ظل لها، وسيأتي الآن الكلام عن مواقيت سيأتي مفصلا بعد قليل. قال وقال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به، وهو حديث جبريل حين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلوات الخمس ثم قال ما بين هذين وقت. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه. خلاص كده يا إخواني. وفيه أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فصلى النبي ثم صلى فصلى النبي ثم صلى فصلى النبي، هيعد خمسة مواقيت. ثم قال فلما جاء من اليوم الثاني كان صلى في آخر الوقت فصلى النبي ثم جاء فصلى، وهيعد خمسة مواقيت. وقال الصلاة بين هذين، يعني حدد له أول الوقت إيه وآخر الوقت. وفي هذا الحديث ألفاظ كثيرة لكن تتفق على أنه صلى المغرب لوقت واحد في اليومين، يعني المواقيت لها أول وآخر، والمغرب صلى إيه في اليومين لوقت واحد. وقلنا سيأتي إيه تفصيل المواقيت. خلاص كده يا إخواني. يبقى إذن هذا يستدل به على أن الوقت إيه سبب لوجوب الصلاة. لما ذكر هذا سيبدأ المصنف في ذكر هذا الشرط على التفصيل. قال فوقت الظهر، لماذا بدأ المصنف بوقت الظهر؟ لأنه أول الأوقات التي بدأ بها جبريل عليه السلام، ولأنه أول الأوقات التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه الرجل فسأله عن مواقيت الصلاة فحبسه حتى صلى به الظهر وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال الوقت كبين هاتين. يبقى النبي اقتضى بجبريل، والمصنف هنا اقتضى بإيه؟ بالنبي صلى الله اقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبدأ بوقت صلاة الظهر. قال فوقت الظهر من الزوال، يبقى بيبدأ من يا اخواني الزوال. نعود فنفصل قليلا. وقت الفجر سيأتي التفصيل فيه، لكن يا اخواني الشمس تخرج من الأفق الشرقي ثم تظل ترتفع حتى ترتفع قيد رمح، وهو بداية وقت الايه الضحى. خلاص. ثم تقطع فتسير الى الشمال حتى تأتي الى الغرب. في سيرها يا اخواني تسير حتى تكون في وسط السماء، طول ما الشمس بتطلع بهذه الجهة بيكون ظل الإنسان في الجهة الأخرى، يعني طلعت الشمس من جهة المشرق ظلك سيكون في جهة المغرب، بيتختلف بيختلف معها قليلا حتى تكون السماء الشمس في كبد السماء. لو كانت الشمس في كبد السماء يعني في وسطها، بيبقى إلى أن تصل إلى الوسط الظل يتقاصر يتقاصر يتقاصر حتى يصير هناك الظل أسفل الإيه؟ الشخص الذي تضعه. خلاص كده يا إخواني، بيبقى هناك ظل قصير تحت الشخص. طب لماذا؟ لأن الشمس عمودية. ماذا كان يفعل الناس عند هذا؟ لما يكون الشمس في وسط السماء يأتوا بإيه؟ بشخص. يعني إيه شخص؟ عصا، رمح، أي شيء، يضعون الشخص والظل الذي تحت الشخص يعملوا عليه خط ماشي، يبقى أو تبقى الشمس في وسط السماء 10 إلى ربع ساعة تقريبا، ثم تبدأ تزول عن كبد السماء عن وسطها فتتجه جهة الغرب. بمجرد اتجاهها في جهة الغرب يبدأ الظل فين؟ في الزيادة. يبقى الظل أول ما بيخرج بيزيد وبعدين يبتدئ في النقصان حتى يكون في وسط الايه؟ السماء، فيكون الظل تحت الايه؟ الشخص قصير. خلاص كده يا اخواني، يبدأوا على هذا الظل ويأخذون ايه؟ خطا، يعملوا خط كده. بمجرد زيادة هذا الظل ولو أدنى زيادة معناها ان دخل وقت ايه؟ صلاة الظهر. ماشي كده يا اخواني. يقول فوقت الظهر من الزوال، يعني من زوال الايه؟ الشمس، الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. ايه معنى الكلام ده؟ الان عايز يحدد لك نهاية وقت الايه؟ الظهر. بيقول بيبقى هذا الظل يمتد حتى يكون مثل الشخص، يعني الشخص هنفترض ان ايه؟ متر ونصف. هنفترض ان الشخص كام يا اخواني؟ متر ونصف. الظل هيكون كام؟ متر ونصف، لكن يزيد عليه شيء. ايه هو؟ ظل الزوال. يعني لو افترضنا ان ظل الزوال نصف متر والشخص طوله متر ونصف، هيكون الظل كام؟ مترين. اذا بلغ الظل الى هذا الحد معناه ان وقت الظهر خرج وبدأ وقت صلاة الايه؟ العصر. بعضهم يفعل شيئا اخر، بيأتي فيضع الشخص ثم يأخذ خطا عند ظل الزوال، ثم يأتي بالشخص ويضعه عند ظل الزوال ويضعه على الأرض وإيه؟ ويأخذ علامة أخرى ويعيد الشخص في مكانه. هيستفيد إيه؟ إذا وصل الظل إلى هذه العلامة معناه إن وقت الظهر خرج وبدأ وقت العصر. الحظ، الشرع إنما بنى علاماته في سائر العبادات على أشياء ظاهرة يدركها كل الناس. وهذا يا إخواني كل حكم وضعي، كل حكم وضعي إنما يأتي بضابطين اثنين. الأول أن يكون ظاهرا، فإن كان خفيا فإن الشرع لا يعلق به حكمه. خلاص. الثاني أن يكون منضبطا، فإن كان غير منضبط فإن الشرع لا يعلق به حكمه. ولذلك نحن نعرف السبب أو الشرط بقولنا الوصف الظاهر المنضبط، هو وصف وظاهر ومنضبط، فإذا اختل واحد من الثلاثة فليس إيه؟ حكما وضعيا. أضرب مثالا، الآن نحن في اليوم 29 من شهر شعبان، هذه الليلة كانت كثيرة الغيم والغبار. الآن يمكن للناس أن يروا الهلال؟ قد، لكن بصعوبة جدا، والغالب أنهم لا يرونه. وترأينا الهلال في هذه الليلة، وقال أهل الفلك هذه الليلة هي المتممة، أو هذا اليوم هو آخر أيام شهر شعبان وبداية شهر رمضان. الحساب الفلكي، كم من الأمة يستطيع أن يقوم به؟ قليل. طيب الآن ترى الناس الهلال فلم يروه، فماذا يفعلون؟ يتمون عدة شعبان كم؟ 30، لقول النبي فإن غم عليكم أو إن غبي عليكم، غم وغبي، خلاص كده يا إخواني. طب لماذا لا نأخذ بحكم الفلكيين؟ مش لأننا لا نحترم العلم زي ما بيقول البعض، أبدا، لأن هذه العلامة التي سيقوم بها الفلكيين ويبنون عليها أحكامهم إنما هي علامة خفية ليست ظاهرة، وقد تكون منضبطة. الشرع جاء فحرم على المسلم شرب الخمر، بماذا ينضبط هذا الشرب؟ الشرب بالإسكار، فإن لم يسكر فليس خمرا. طيب ولو جاءت التحليلات المعملية فقالت إن هذا الطعام أو الشراب فيه نسبة من الكحول، ولو قالت، إنما علق الشرع الحكم بالإسكار. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتبذ له، يعني إيه ينتبذ له؟ بيؤتى بالتمر ويوضع فين؟ في الماء، فيشربه اليوم واليومين والثلاثة، فإذا اشتد، لكن لسه ما أسكرش، طلع له ريح، فإذا اشتد سقاه بعض خدمه، تعافه النفس بيدي الخادم أو ألقاه. طيب أنت الآن لو جئت وعللت هذا في أرض الحجاز شديدة الحرارة، نبيذ يعني تمر وضع في الماء يوم 2-3، هتجد فيه نسبة من الكحوليات ولا لا؟ ستجد، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لبعض الصحابة فإن اشتد فاكسره بالماء، مش روح حلهم عمليا، واضح كده يا إخواني؟ إذن الشرع إنما بنى التحريم هنا على إيه؟ ها؟ وصف ظاهر منضبط كل الناس يقولوا به. طب واحد يقول ده التحليل المعملي، يقول لا، التحليل المعملي هذا لا يؤخذ به، مع انه موجود بالفعل نسبة. بل انت لو جئت الان بموزة وكشرتها وسيبها لمدة ساعة، بيحصل في ايه؟ تسود. ليه؟ عملية تأكسد. نعم، لو حللت نسبة من الكحول. جئت بتفاحة وكسرتها وسبتها لمدة ساعة ساعتين، ها؟ نفس الموضوع. الخبز انت بتتركه ايه؟ يكون بعملية تخمر، لو حللت فيه نسبة. اذا الشرع انما يبني على ايه اخواني؟ اوصاف ظاهرة ويجب ان تكون منضبطة. قد يكون الوصف ظاهر لكنه غير منضبط، لا يبني عليه الشرع، لا يبني عليه الشرع. يجب أن يكون الوصف ظاهرا وإيه؟ ومنضبطا. ماشي. طيب، ولذلك ستجده قد علق هذه المواقيت بإيه؟ بأوصاف ظاهرة منضبطة يستطيعها كل أحد. ماشي كده يا إخواني؟ يبقى عرفنا، فضل. ولو واحد شاف أصبح ظاهر، ما شافوش ده حسبه. لا يا إخواني، الأجهزة، هو السؤال يعني، هو الجهاز يريك ما لا ترى؟ لا يا إخواني، أنا الآن رجل ضعيف النظر، أنا الآن وضعت هذه النظارة، أنا لا أرى من جلس في هذا الصف الأخير، شايف خيالات. لما لبست النظارة جئت بأشخاص غير الموجودين، نفس الطريقة الفلكي عندما يستخدم أجهزته إنما يقرب له أمرا الموجود، موجود أصلا. فلا نحن لا نتكلم عن الآلات، أنا بتكلم على إيه؟ على الحساب. وضحت ولا؟ نعود بقى الآن. قلنا إذن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس عن وسط السماء، وينتهي بأن يصير ظل كل شيء مثله، ها؟ بخلاف ظل الإيه؟ الزوال، يعني زائد ظل الزوال. ماشي؟ لو وصلنا إلى هذا الوقت فهذا دخول وقت العصر، هذا بداية وقت العصر. قال ثم يليه الوقت المختار. ايه الوقت المختار ده؟ يعني الوقت المختار لصلاة العصر، ذلك ان عندي في صلاة العصر وقت كراهة، وسيأتي ذكر اوقات الكراهة. يبقى عندي وقت مختار يصلى فيه، ووقت بعض اهل العلم يسميه وقت الضرورة، يعني لا يكون الا لمضطر. قال ثم وهو ثم يليه الوقت المختار للعصر. ما هو الوقت المختار؟ قال حتى يصير كل شيء مثليه، يمتد من ان يصير ظل الشيء مثله، ويمتد الى ان يصير ظله مثليه، او كل حتى تصفر الشمس. قال سوى ظل الزوال. ثم هو وقت ضرورة، يبدأ من هنا وقت الضرورة. طب إلى متى؟ إلى غروب الشمس. يبقى وقت العصر من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن تغرب الشمس. هذا الوقت يقسمه المصنف والمالكية إلى وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة. ما معنى كلمة وقت ضرورة؟ من نام عن الصلاة يصلي في هذا الوقت، المرأة الحائض أو النفساء اغتسلت تصلي في هذا الوقت، ولا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة حتى يدخل هذا الوقت. ماشي؟ قال ثم يليه وقت المغرب. أيضا وقت المغرب له علامة ظاهرة منضبطة، وهي غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرجت الشمس منها هنا وغربت منها هنا فقد أفطر الصائم. يبقى معناها إيه؟ يدخل وقت المغرب بإيه؟ بمجرد غروب الشمس. يقول حتى يغيب الشفق الأحمر. يبقى الآن الشمس تغرب، لكن بعد غروب الشمس هيبقى في منطقة الغرب قوس، هيبقى يا إخواني قوس أبيض وبعدين يحمر ثم يظلم. ماشي؟ يقول وقت العشاء يبدأ بغياب الشفق الأحمر. يبقى وقت المغرب بإيه؟ بغروب الشمس، وقت العشاء بإيه؟ بغياب الشفق الأحمر. تعال معي نتصور هذا. الأرض كروية يا إخوان، الأرض كروية دائرة لكن غير كاملة الاستدارة، أشبه ما يكون بإيه؟ بالبيضة. ماشي، لو تصورنا أن الشمس تخرج منها هنا وتغيب منها هنا، طبعا غياب الشمس بحركة الأرض، غياب الشمس بحركة الأرض، الجزء الدائري في هذه الأرض أي الجزء الدائري، من الذي سيرى الشمس عند الشروق وعند الغروب؟ سترى الشمس على استقامة العين، استقامة العين من هنا واستقامة العين من هنا، ده أسميه خط الأفق، أسميه يا أخواني خط الأفق. خلاص، لو الأرض دارت حتى وصلت الشمس إلى هنا تحت الأفق كده ترى؟ لكن هيرى لها إيه؟ أثر. إيه هو الأثر؟ الشفق. طب لو نزلت قليل الشفق يبتدي إيه؟ يبهت حتى يختفي. وضحت ولا لا؟ فغياب الشفق الأحمر دخول وقت العشاء، هذه انكسار الضوء. أحسنت، انكسار الضوء سيكون في الفجر ويكون بعد غروب الشمس. يقول ثم يليه الوقت المختار للعشاء، امتى؟ بعد غياب الشفق الأحمر. يقول إلى ثلث الليل، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنن أبي داود أنه قال وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وعلى هذا فالقول الثاني في المذهب هو الأشهر، اللي هو إيه؟ إن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل. وكيف يحسب نصف الليل؟ بيحسب من غروب الشمس يا إخوان. هنفترض الآن إن الشمس بتغيب أو بتغرب في الساعة إيه؟ الخامسة والنصف، هنفترض هذا، والفجر الآن في الساعة الخامسة، كم بين الوقتين؟ 11 ساعة ونصف، نصفها كم؟ 6 ساعات إلا إيه؟ إلا ربع. كيف أستطيع أن أحسب الآن نصف الليل؟ أحسب هذا الوقت زائد وقت المغرب. خلاص؟ يبقى من 5.5 + 6 يبقى 11.5، يكون هذا إيه إخواني؟ آخر وقت العشاء المختار. ماشي؟ احنا عندنا يا اخواني ما يسمى بالتوقيت الزوالي والتوقيت الغروبي، اللي احنا بنعمل بيه الان التوقيت الزوالي، التوقيت الزوالي. يعني ايه الزوالي؟ من زوال الشمس، الشمس بتزول، بيعتبروا ان الشمس تزول الساعة 12 بالضبط، يبدأ التوقيت منين؟ من الساعة 12. خلاص، ولذلك بيجعلوا منتصف الليل ايضا وقت تقديري، الساعة كام؟ 12. وهذا لا يكون الا في فصل الربيع اللي هو بيستوي فيه الليل والنهار. ماشي، التوقيت العربي الذي كان يعمل به قديما توقيت غروبي، توقيت ايه يا اخواني؟ غروبي، بيبدأ بغروب الشمس، يعني الساعة 12 تكون بايه؟ غروب الشمس، الساعة 12 هتكون غروب الشمس، ويبدأ في الحساب. لو حسبت بالتوقيت الغروبي ستستطيع أن تحسب ساعات الجمعة، من جاء في الساعة الأولى، الثانية، الثالثة، هذه إنما تحسب على التوقيت الغروبي. مانيش فاهم. الآن المغرب بيؤذن الساعة الواحدة بدل من الساعة الخامسة، يليه العشاء بعده بساعة ونصف تقريبا أو ساعة وثلث، يبقى الساعة الإيه؟ اثنين وإيه؟ ونصف. طب والفجر؟ امشي بقى احسب خلاص كده، هتحسب حتى تصل إلى الفجر. احنا كنا بين الآن بين المغرب والفجر 11 ساعة ونصف، مش كده؟ يبقى الساعة 11 ونصف ماشي، وتحسب هكذا حتى تصل إلى وقت الظهر ماشي. المرة القادمة إن شاء الله تعالى يكون عندنا السبورة ونحسب فرق بين التوقيت الزوالي والغروبي، ممكن تعمل بيه نفسك توقيت. المرة القادمة إن شاء الله. خلاص كده يا إخواني، يبقى عرفنا الآن وقت العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. قال ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، يعني من نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت إيه؟ ضرورة. ولماذا حسبه وقت ضرورة للعشاء؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في صحيح مسلم، ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من ترك الصلاة أو أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فجعل ما بين الوقتين إيه؟ وقت. قال حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. لما أنت تستطيع أن تورد علي وتقول الفجر بينه وبين الظهر ليس وقتا ممتدا، نقول هذا بالإجماع، هذا يا إخواني بالإجماع. أما المسائل الأخرى فلا إجماع إيه؟ فلا إجماع فيها. ولذلك جعله وقت ضرورة. قال ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يليه وقت الفجر. وقت الفجر يا إخواني يكون بطلوع الفجر الصادق من جهة المشرق. لما أقول الفجر الصادق معناه أن عندي فجر إيه؟ كاذب. والفجر الكاذب يكون قبل الفجر الصادق بدقائق قد تصل إلى نصف ساعة إلى ساعة. هل هناك فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ نعم. الفجر الكاذب عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ممتد في السماء كأنه ذنب السرحان. يبقى معناه يا إخواني أنه هو كالعمود، كإيه؟ كالعمود الممتد من الأرض إلى السماء، لكن عمود غير مستقيم كذنب السرحان. يعني ايه ذنب السرحان؟ السرحان يعني الثعلب. الثعلب ذنبه عامل ايه؟ غير مستقيم. يبقى بيمتد من الارض الى السماء، حوله ظلمة. بيبان ايه يا اخواني؟ حوله ظلمة. يبقى بهذه الطريقة ممتد من الارض للسماء، ثم هو مضيء اهو يظلم. خلاص، يبقى خط بهذه الطريقة من الأرض إلى السماء، حوله ظلم عن يمينه وعن يساره، وبعدين يظلم. وبعد ذلك يبدأ الفجر الصادق. كيف سيكون الفجر الصادق؟ احنا كنا الأرض إيه؟ كروية. أين نقطة الأفق من ناحية المشرق؟ هنعتبرها هذه الناحية. فين هي؟ هي ملتقى الأرض بالسماء هنا. هذه طبعا ملتقى الأرض بالسماء، هذا في نظرك، ولا هذه يا إخواني إيه؟ نقطة أفق، نقطة أفق، بصر، بصر ممتد، لأني لا أرى ما تحته، فبسميه إيه؟ أفق. بنظرك هنا لو نظرت كأنك سترى أن السماء إيه؟ التقت بالأرض هنا، ماشي؟ إيه بقى اللي هيحصل؟ اللي هيحدث ملتقى الأرض بالسماء هنا يا إخواني سيظهر فيها إيه؟ ضوء معترض، يبدأ نقطة ثم يظهر خيطا معترضا في الأفق. خلاص كده يا إخواني، فوقه ظلمة لكن تحته ظلمة؟ لا. ليه؟ ها؟ شمس كيف؟ ده الأرض هي نقطة التقائك مع الأرض، يبقى هو ممتد من الأرض وبعدين بيرتفع. ورحت ولا؟ الآن اعتبر هذه الأرض، هيظهر هنا الإيه؟ الفجر الصادق معترض في الأفق. خلاص؟ تحته ظلمة؟ سترى تحته ظلمة؟ لا. ليه؟ ده نهاية أفقك، نهاية رؤيتك، لأنه هو نقطة التقاء الشمس بالإيه؟ استغفر الله، السماء بالأرض. واضح كده يا إخواني؟ وبعدين يبدأ يمتد حتى يملأ الأفق. خلاص كده يا إخواني؟ يمتد حتى يملأ الأفق، ماشي؟ يبقى الفجر الصادق بيبدأ كنقطة وبعدين بيمتد كالخيط. رب العالمين قال حتى يتبين لكم خيط نور، فوقه ظلمة لكن تحته ظلمة؟ لا. ثم يبدأ فين؟ في الارتفاع. هذا هو الفجر الايه يا اخواني؟ الصادق. الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، الفجر الكاذب ممتد عمود، والفجر الصادق ايه؟ خيط افقي، ده عمودي وهذا ايه يا اخواني؟ افقي. الفجر الكاذب عن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة، الفجر الصادق فوقه ظلمة وليس تحته ظلمة، الفجر الكاذب تظلم الدنيا بعده والفجر الصادق يزداد إضاءته يا إخواني، تبدأ في الازدياد، ماشي؟ حتى تملأ الأفق. خلاص كده يا إخواني؟ فلكيا اختلف أهل الفلك، هل يرى في تحت نقطة 18 درجة أو 19 درجة 19 ونصف؟ القضية الفلكية المثارة الآن، ماشي؟ وقت الصلاة لا يبدأ إلا مع الفجر الإيه؟ الصادق، وكذلك إمساك الصائم لا يبدأ إلا مع الفجر الصادق. يقول ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، يبقى هذا ضوء منعكس بيرتفع، بعد انعكاس هذا الضوء بتبتدي ايه؟ تظهر قرص الشمس. يبقى الفجر الصادق عبارة عن ضوء ايه يا اخواني؟ منعكس. بمجرد ظهور قرص الشمس ده ايه؟ هذا الشروق، خرج وقت الصبح. فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني في ارتفاع ايه؟ رمح، حوالي 3 أمتار، فقد زال وقت الكراهة وبدأ وقت الضحى، ماشي؟ ترتفع هذا الارتفاع في قرابة الربع إلى ثلث الساعة، ماشي كده يا إخواني؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال قم فصله، فصلى الظهر حتى حين زالت الشمس. ده أول وقت إيه؟ صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ وأيضا ممكن. قال: فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصلي. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصلي. فصلى المغرب حين وجبت الشمس، يعني حين وجبت الشمس غربت، ثم جاء العشاء فقال: قم فصلي. فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال: قم فصلي. فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال سطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصلي. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاء العصر قال: قم فصلي. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثلي، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. وهذا يا اخواني يحتج به بعض اهل العلم على ان المغرب وقت واحد ينقضي بانقضاء ثلاث ركعات، ما يجعل المغرب وقته الى ايه؟ الى غياب الشفق الاحمر، بل يجعله الى انقضاء ثلاث ركعات طالت او قصرت، يعني محددلاش ايه وقت. يعني لو صلى بالطور كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبنحوها، فهذا انقضاء وقت الايه؟ المغرب. ولو صر بصورة الإخلاص والنصر، فهذا انقضاء وقت الايه؟ المغرب. الشرع إنما بنى على علامات ظاهرة منضبطة. هكذا علامة ظاهرة منضبطة؟ لا. قال: ثم جاء العشاء، جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، وهذا غير ما قاله مصنف ثلث الليل، أو قال ثلث الليل، وهذا الذي قاله المصنف. فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا. يعني أسفر جدا؟ أضاء. فقال له: قم فصله. فصلى الفجر ثم قال: ما بين هذين وقت؟ قال: رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه. وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت. قال: وعن أبي موسى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مواقيت الصلاة، وقال في آخره: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. وهذا الذي استدل به على أن وقت الإيه؟ المغرب يكون بسقوط الشفق. وفي لفظ: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت ما بين هذين. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. يبقى هذه يقول إيه؟ مواقيت الصلاة. طيب، لما ذكر هذه المواقيت، هذه المواقيت إنما ذكرها فين يا إخواني؟ في الشرط الخامس من شروط الصلاة، ذكره إجمالا ثم فصل في المواقيت ليه؟ لحاجات الناس لمعرفة هذا الشرط. ذكر عددا من المسائل يحتاج إليها العابد، فقال: بما يدرك الوقت؟ أنا الآن عرفت أن الوقت بدايته كذا، لكن نهاية الوقت بما يدرك فيها في نهايته؟ يعني كم يكون لي لو صليت في نهاية الوقت؟ المفترض على كلام الفقهاء يا أخواني، الفقهاء يعني الايه؟ الحنفية، أن من صلى بعد الصلاة في الوقت وبعضها خارج الوقت أن صلاته قضاء. صلاته تكون يا أخواني قضاء. طب لماذا؟ ها؟ لأن بعض صلاته خرجت بخارج الوقت، وهم يعرفون الوقت القضاء بقولهم: إيقاع العبادة بعد وقتها المقدر شرعا. طب هو أوقع العبادة أو بعض العبادة بعد وقتها المقدر شرعا، فيصير القضاء، ماشي. لكن ورد عن حاضر نعرف القضاء. القضاء يا اخواني بيقولون عليه ايقاع العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعا. ايه معنى هذا الكلام؟ الان جاء ليصلي الظهر بعد ان صار ظل كل شيء مثلي، يبقى اوقع العبادة فين؟ في وقت العصر، ده يسمى ايه؟ قضاء. المرأة حاضت في رمضان ثم بدأت في قضاء ما عليها في شهر شوال، ها؟ قضاء. لماذا؟ أوقعت العبادة بعد وقتها المقدر له شرعا، خلاص. طيب لو أوقع بعض العبادة في الوقت المقدر شرعا وبعضها خارج هذا الوقت، عند أصحاب الرأي الفقهاء يقولون هذه العبادة إنما تقع قضاء. طب لماذا؟ لأنه أدى بعضها بعد الوقت المقدر لها شرعا، حتى أنهم التزموا أن من صلى الفجر فكان بعضه في الوقت وبعضه خارج الوقت أن صلاته باطلة وعليه أن يعيدها أو يقضيها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح في وقت الإيه؟ بعد وقت الكراهة، ماشي. عند الحنفية، احنا بنتكلم عن إيه؟ صبرا سيأتي، ماشي كده يا اخواني. طيب وعند الجمهور، سنرى مذهب الحنابلة ثم نرى قول الجمهور. قال ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام. يبقى لو قال الله أكبر ثم خرج الوقت، عند الحنابلة في ظاهر المذهب، هذا ظاهر إيه؟ المذهب. ما معنى كلمة ظاهر المذهب؟ معناها أن في قول آخر في المذهب. قال ويدرك الوقت بتكبيرة الإحرام لحديث عائشة مرفوعا: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. قال والسجدة هنا الركعة. السجدة هنا يا إخواني الركعة. في مباحث الأمر لما بنأخذه بنقول ويدل على الوجوب أن يذكر الشيء ببعض ما فيه. يعني مثلا لما يقول رب العالمين وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فذكر الآن قرآن الفجر، فهذا يدل على أن القراءة في الصلاة إيه؟ ركن. قال واركعوا مع الراكعين، فذكر من الصلاة الركوع، فدل على أن الركوع ركن. هنا يقول النبي من أدرك من العصر سجدة، فعبر بالسجدة عن سائر إيه؟ الصلاة، فيدل على أن السجود إيه؟ ركن. طب يقول لك المصنف هنا والسجدة هنا الركعة، جميل. قاله في المنتقى. طب لو كانت الركعة معناها أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة. أولا مين قال هذا الكلام؟ قاله في المنتقى. مين اللي قاله؟ المجد. مين المجد؟ ابن تيمية. المجد ابن تيمية إخواني له مختصر على كتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي، عندنا كتاب في أحاديث الأحكام كبير اسمه الأحكام الكبرى لمن؟ لعبد الحق الإشبيلي. وهو من أوسع كتب الأحكام المنتقى، من أوسع الأحاديث الإيه؟ المنتقى. جاء المجد بن تيمية فاختصر هذا الكتاب في كتاب سماه منتقى الأخبار، ماشي؟ مين المجد بن تيمية؟ جد شيخ الإسلام اللي هو اسمه إيه؟ عبد السلام، ماشي؟ شيخ الإسلام اسمه إيه؟ أحمد، ويلقب بتقي الدين. يقول قاله في المنطقة، مين اللي قاله في المنطقة؟ المجد بن تيمية. ماذا قال؟ قال استجدته هنا تعني الركعة، استجدته هنا الركعة. قال واستجدته جزء من الصلاة، انتبه لموضع الشاهد، قال السجدة ايه؟ جزء من الصلاة، فدل على إدراكها بإدراك جزء منها. يبقى يقول ما دام عبر بالسجدة عن الركعة فلا مانع أن نعبر بتكبيرة الإحرام، ويبقى تدرك الصلاة بإدراك إيه؟ أي جزء فيها. قال وهذا قول الشافعي، وعن أحمد لا تدرك إلا بركعة، لا تدرك إلا بركعة. وهذا أيضا يا إخواني النص السابق يحتمله احتمال أقوى من إيه؟ من احتمال إنها تدرك بأي جزء. يبقى عبر بالسجدة عن الركعة الإيه؟ الكاملة. وهذا يؤيده نصوص أخرى هي التي يستدل بها في الباب. قال وعن أحمد لا تدرك إلا بركعة لما في المتفق عليه. يعني إيه المتفق عليه؟ في البخاري ومسلم، من أدرك ركعة من الصبح. يبقى إذا كان لفظ السجدة يحتمل أجزاء، هنا إيه؟ عبر عنها بكامل الركعة. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. يبقى صحيح يا إخواني أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، ماشي؟ وهذا مذهب الجمهور، وهو المقدم عند شيخ الإسلام ابن تيمية في المذهب، وهو الصحيح. يبقى المذهب حاضر، يبقى المذهب إنها تدرك بأي جزء في الصلاة، والصحيح أنها لا تدرك إلا بإيه؟ بركعة. تفضل. حاضر. لما يأتي الكراهة هنتكلم عن الكراهة بعد قليل. تفضل. الركعة الكاملة، الركعة الكاملة. آخر شيء في الركعة وهو إيه؟ السجود. مش على الوقت. إدراك الركعة، يعني إدراك الركعة تدركه بالركوع. ولا فضل الصلاة عندنا ثلاثة مسائل: إدراك الوقت، إدراك الركعة، إدراك الجماعة، فضل الجماعة. يعني دول كم مسألة؟ ثلاثة مسائل وليست مسألة واحدة. أما إدراك الوقت فهو الذي نتكلم عنه، فإدراك الوقت الراجح فيه أن الوقت لا يدرك إلا بإيه؟ بركعة كاملة، ماشي؟ إدراك الركعة سيأتي، وإدراك الجماعة سيأتي. قال ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز لمفهوم أخبار المواقيت. يبقى الآن لما يكون عندك وقت جواز ووقت كراهة، يبقى يحرم تأخير عن إيه؟ عن وقت الجواز إلى وقت الكراهة. ما أوقات الكراهة؟ نذكرها الآن إجمالا. أوقات الكراهة يا إخواني على الإجمال عند أهل العلم ثلاثة، وعلى التفصيل خمسة. ثلاثة وعلى التفصيل كم؟ خمسة. أنا سأذكر الخمسة إجمالا. الوقت الأول يا إخواني بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، وتشتد الكراهة قبيل طلوع الشمس. يبقى دول كم وقت؟ وقتين. والذي يعد إجمالا يقول من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، فيعدها إيه؟ وقتا واحدا. خلاص كده يا إخواني. الوقت الثاني للكراهة عندما تكون الشمس في كبد السماء، يعني في وسطها، حتى تزول. يبقى هذا الوقت الثاني إجمالا، والثالث إيه؟ تفصيلا. الوقت الثالث على الإجمال والرابع على التفصيل من بعد صلاة العصر. لو قلنا إجمالا هنقول إلى غروب الشمس، ولو قلنا على التفصيل من بعد صلاة الشمس حتى تميل الشمس إلى الغروب. يبقى الوقت لما تميل الشمس، لما تصفر الشمس وتميل إلى الغروب، هذا الوقت رقم إيه؟ 5. يبقى من بعد صلاة العصر وقت، وإذا اصفرت الشمس وملت الغروب إيه؟ وقت تشتد فيه الكراهة. دي كم على التفصيل؟ 5. بعد الفجر، ها؟ قبل طلوع الشمس، عند الزوال، من بعد صلاة العصر، إذا اصفرت الشمس حتى تغيب. كم وقت؟ 5. هذه الأوقات نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها. وهل النهي للتحريم أم للكراهة؟ خلاف بين أهل العلم. منهم من حمل النهي على التحريم لأن الأصل في النهي التحريم، ومنهم من حمله على الكراهة، وممن حمله على الكراهة جعل الصلاة فيه، يعني في هذا الوقت المكروه، فاسدة، كالحنفية يقول هو للكراهة ويقول الصلاة فيه إيه؟ فاسدة. طيب إجمالا أيضا هنا، لأن احنا هذا ليس موضوع التفصيل، ما الذي يجوز في أوقات الكراهة؟ يجوز في أوقات الكراهة كل صلاة مسببة. المسألة خلافية، لكن يجوز في وقت الكراهة كل صلاة مسببة لعدد من النصوص. النص الأول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصلاة. دي صلاة مسببة ولا غير مسببة؟ مسببة. قام فصلى في هذا الوقت ركعة منين؟ طب والركعة الثانية ستقع فين؟ بعد الزوال. فدل ذلك على أن الصلاة المسببة تصح في وقت الكراهة. وقال: ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا أيضا يدل على أن الصلاة المسببة تجوز فين؟ في وقت الكراهة. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث أصله في مسلم وفي البخاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين بعد صلاة العصر في بيت أم سلمة، فأرسلت إليه أم سلمة، وهذا الرواية التي سأسوقها هي في سنن أبي داود وفيها زيادة شاذة، فأرسلت إليه الجارية فقالت: قولي له يا رسول الله إنك تصلي صلاة وإنك كنت قد تنهى عنها. عن إيه؟ عن الصلاة بعد العصر. فإن أشار إليك أن استأخري فاستأخري. فجاءت إليه فقصت عليه ما قالت أم سلمة، فأشار إليها أن استأخري فاستأخرت. فلما جاءته أم سلمة قال لها: إنهما ركعتا الظهر. يبقى صلى بعد العصر إيه؟ ها؟ سنة الظهر البعدية. فقالت أم سلمة، هذه الرواية الشاذة اللي فيها الرواية الضعيفة فيها محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، ولو صرح بالتحديث لكان منفردا بهذه الزيادة. فقالت: يا رسول الله أفإن فاتتنا أفنصليها؟ قال: لا. هذه الزيادة التي فين؟ في سنن أبي داود وليست في الصحيحين، وهي زيادة ضعيفة. خلاص. طيب موضع الشاهد فين؟ أنه صلى ركعتين بعد العصر. ومنها أحاديث مطلقة ينازع في الاستدلال بها، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دخل المسجد فليركع ركعتين من قبل أن يسجد، وقد يدخل في وقت الكراء. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في ركعتي الطواف وغيرها. لكن احنا نتفق بإيه؟ بما لا نزاع فيه، خلاص. وهذا مذهب الشافعي. يبقى كل صلاة مسببة تجوز في أوقات الكراء. تفضل. لا، في الضحى اللي هو ايه؟ هو الضحى ده وقت كراهه؟ طيب لا، هذا ليس ناسخا. النبي كان اذا فاته ورده من الليل صلى من الضحى 12 ركعه، لانه كان بيصلي في الليل كام؟ 11، فكان بيصلي من الضحى 12 ركعه، يقضيه ايه؟ شفعا. هو معتاد على الصلاة، معتاد على الرواتب، يقضيها بعد العصر حتى لو كانت تكاسلا. ماشي كده يا اخواني. المصنف هنا يقول: ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز حتى يدخل وقت الضرورة. يعني الآن أنا عندي في العصر وقت ضرورة، اللي هو منين؟ من اصفرار الشمس حتى تغيب. إن أخرت الصلاة عن وقت الجواز إلى هذا الوقت فإنه إيه؟ يحرم. وقت العشاء عندي وقت جواز إلى منتصف الليل، ثم وقت ضرورة من منتصف الليل إلى الفجر، فإن أخرت حتى صليت في وقت ضرورة فإنه يحرم. قال: لمفهوم أخبار المواقيت، ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. لا، هو يتكلم ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز عند الاختيار وليس في الضرورة، عند الاختيار. لكن نام وقام في هذا الوقت، ليس في النوم تفريط. ناسية، ليس في الوقت تفريط، ليس في النوم تفريط، في النسيان. هنا مسألة يا إخواني طويلة الأزيال ولا ينبني عليها عمل، سأشير فقط لأنها تذكر في الكتب. قال: ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. أنت الآن ستصلي الظهر، لم تصلي في أول الوقت، وأردت أن تصلي في أوسط الوقت أو في آخر الوقت، دع هذا للمرأة لأنه ليس عليها جماعة. أرادت أن تصلي في أوسط الوقت أو في آخره، قال: يجوز لها أن تفعل هذا بشرط أن تعزم على أداء الصلاة في آخر الوقت. ويجعلون العزم هنا واجبا، فمن مات ولم يعزم على أداء الصلاة مات آثما. العزم، العزم على الفعل. هذه المسألة لا ينبني عليها عمل. وأذكر شيئا، لا يوجد شيء في الدنيا بغير نية إلا مع الغفلة. لا يوجد شيء في الدنيا بغير نية إلا مع الغفلة. ولو أردت أن تقول لعبد من العباد افعل مستحيلا لقلت له اعمل بغير نية. ماشي؟ متى تعمل بغير نية؟ إن غفلت عن النية، كنت ساهي، كنت ناسي. وهذا الأمر، النسيان، الغفلة والنسيان، متفق عليه بين الناس أنه لا عزم عليه. لكن هذه المسألة يقول بها المتكلمون ويقول: ومذهب أهل الحديث أن العزم ليس بواجب، وعقدوا عليها خلافا طويلا، وهي مسألة طويلة الأزيال، طويلة الأزيال. يعني أنت لو قرأت في القبس لابن العرب المالكي لوجدت أنه شن فيها معركة على حنفية قوية، خلاص، وانتصر في آخر الأمر إلى أنه يجب عليه العزم، وكذلك النووي. والمسألة لا ينبني عليها عمل، وهي أيضا غير متصورة. لماذا؟ لما ذكرت لك الآن يا أخواني، لا يتصور عمل من الناس يقوم مع إيه؟ مع غير نية. الرجل كان يصلي ثم أخر الصلاة عن وقتها الأول، هل يمكن أن يؤخر الصلاة عن وقتها الأول بغير نية؟ يمكن؟ لا، خلاص كده يا أخواني، لأن النية عزم إيه؟ عزم القلب. النية عزم القلب. ايوه هذا اللي واضح كده يا اخواني. يعني الان العصر بيؤذن الساعة 3:30، اراد ان يصلي في الساعة 2:30، في الساعة 3، هذا عزم ولا ليس بعزم؟ قال لا اصلي الان، معناه انه يصلي ايه؟ طب ده عزم وليس بعزم. طب هو جالس وغافل اصلا على ان وقت الصلاة دخل، عند الجميع معفو عنه. خلاص كده يا اخواني، إذن فليست المسألة محل عقد الخلاف الطويل الذي يتكلم فيه بعض أهل العلم ويبني عليه بعض الفروع الفقهية. أي أولى؟ احنا بنتكلمش في أن الأفضل أن يصلي في أول الوقت، ها؟ احنا بنتكلمش على الأفضل. هو الآن أراد أن يصلي في آخر الوقت، أراد، هذه الإرادة خليها مكروهة، لا إشكال في هذا، هل يجب عليه العزم أم لا يجب؟ هي دي المسألة الإيه؟ اللي بيعقد عليها الخلاف. أنا أقول هذه المسألة لا خلاف فيها ولا ينبني عليها عمل ولا تتصور. لماذا؟ لأنه لا يخلو عمل في الوجود بغير نية. متى يخلو عمل في الوجود بغير نية؟ الغفلة. ولو قلت لأحد اعمل بغير نية لأمرته إيه؟ بمستحيل، جرب. ماشي كده يا إخواني؟ اتفضل. هذه هي المسألة التي يكلموا فيه. الآن دخل عليه الوقت ولم يصل ولم يعزم على الصلاة، لو مات مات آثما. هسأل السؤال، الرجل من أهل الصلاة ودخل الوقت وهو غير غافل عن دخول الوقت، هل من الممكن أن يموت وهو غير عازم على الصلاة؟ هي واحدة من الاثنين، يعزم أنه لا يصلي وهذه نية، يعزم إيه؟ لكن لا تستطيع أن تقول هذا أبدا ليس له عزم على هذه ولا على ذاك إلا بإيه؟ إلا مع الغفلة. واضح كده؟ فأنا أقول هذه المسألة تصورها نفسه إيه؟ غير ممكن. وهذا هو الفرع الذي يبنونه على مثل هذه المسألة. يبدأ بعد ذلك يا إخواني المصنف في ذكر أفضل الوقت، يقول والصلاة أول الوقت أفضل، والصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت. خلاص كده يا إخواني، يبقى إذن الصلاة في أول الوقت أفضل إلا في الظهر في شدة الحر، فيستحب فيها الإبراد. يعني إذا اشتد الحر يستحب في الظهر إيه؟ الإبراد. يعني إيه الإبراد؟ التأخير. وإلا في وقت العشاء فآخر الوقت أفضل من أوله. لكن هذا متعلق بإيه إخواني؟ بالجماعة، لمن كان يصلي في جماعة فتتفق الجماعة على مثل هذا. قال والصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ك كان يصلي الظهر بالهاجرة، متفق عليه. وقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. قال: رواه أحمد وابن ماجه. وهذا الحديث مختلف في صحته. خلاص كده يا اخواني، يبقى إذن الصلاة في أول الوقت أفضل، في أول الوقت أفضل من الصلاة في آخر. في الإبراد لا لا، كامل هذا النص، كامل هذا النص. قال: وقال رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب. طبق يا اخواني، خديج وخديج، تضبط خديج وتضبط خديج بالتصغير. كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينصرف أحدنا وإنه ليبصر موقع نبله. يعني فين؟ في أول الوقت. وكان يصلي الصبح بغلس. ما معنى كلمة بغلس؟ الغلس اختلاط النور بالظلمة، اختلاط النور بالظلمة. يبقى الأصل ايه؟ الظلمة، وقد اختلط بها ايه؟ النور. قال ابن عبد البر: صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون. معناها أنهم يصلون فين؟ في أول الوقت. ولذلك كان الرجل عندما ينصرفون من الصلاة يعرف جليسه، يعني يا دوب ايه يعرف من بجواره. وكان لا يعرف النساء اذا انصرفنا من صلاة الفجر، عشان بيكون ايه بعيدة. خلاص كده يا اخواني، يبقى الظلمة ما زالت ايه محتدمة، وقد اختلط بها الايه الضوء. قال: ومحال أن يترك الأفضل، وهم النهاية في إتيان الفضائل. وحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، رواه أحمد وغيره. معروف الإسفار؟ طيب الضوء يعني. قال: حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه. ما معنى كلمة يضيء فلا يشك فيه؟ معناه انه ايه يدخل وقت الفجر الصادق. قال: انتهى. وعن ابن عمر مرفوعا: الوقت الاول من الصلاة رضوان الله، والاخر عفو الله. قال: رواه الترمذي والدارقطني. هذا الحديث ايه؟ هذا حديث موضوع. قال: وروى الدارقطني من حديث ابي محذورة نحوه، وفيه ووسط الوقت رحمة الله، وهو أيضا من الأحاديث الإيه. خلاص كده يا إخواني، الآن ينتقل المصنف إلى قضاء الفوائد. كل هذا يا إخواني إنما يتكلم فين؟ عشان ما ننساش، في الشرط الإيه الخامس. يذكر هذه المسائل فيه استطرادا، لأنها إيه تدخل فيه. طيب، من فاتته الصلاة فقضاها. عرفنا القضاء انه ايه ايقاع العبادة بعد وقتها المقدر شرعا. طيب يا اخواني، ايقاع العبادة بعد وقتها المقدر شرعا هذا اسم للقضاء، سواء فاتت الصلاة لعذر او لغير عذر. طب ده اصطلاح ولا شرع؟ احنا قلنا ايقاع العبادة بعد وقتها المقدر شرعا، هذا المعنى الاصطلاحي. الان فاتته الصلاة لغير عذر، هذا يسمى. طيب، فاتته الصلاة لعذر قضاء. فليؤديها اذا ذكرها فإنه وقتها. ده ايه معناها ايه؟ انها في الشرع اداء. وما معنى كلمة في الشرع اداء؟ اجرها اجر الوقت الاول ماشي، لكن في عرف اهل العلم تسمى لماذا؟ لانها خرجت عن وقتها الايه الاول. كذلك المرأة في صيام رمضان لو كانت حائض او نفساء، هل هي مخاطبة بالصيام في ذلك الوقت؟ لا. طب هل هي مخاطبة بالقضاء؟ نعم. الدليل على انها مخاطبة بالقضاء حديث من؟ ام المؤمنين عائشة، جاءتها امرأة فسألتها ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت كنا نؤمر بقضاء الصيام. معناه ايه؟ أمرت بالايه؟ بالقضاء. طب يا اخواني امرها بالقضاء هنا اليس هو اول الامر لها؟ يبقى المعنى ايه؟ اداء ولا قضاء؟ اداء شرعا. اداء ايه يا اخواني؟ شرعا. طيب واصطلاحا؟ طب لماذا؟ لان الناس مخاطبون بصيام رمضان فخرج وقته. قال فمن شهد منكم ها الشهر. طب وهي صامت فين؟ بعد الشهر. خلاص. يقول ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة. قلنا قضاء الصلاة الفائتة سواء كانت لعذر أو لغير لغير عذر. طيب وكيف يقضيها؟ ها؟ على الترتيب. يعني لو ترك الظهر والعصر والمغرب يبقى يبدأ بإيه؟ بالظهر، ثم على الوجوب. قال لما روى أحمد أنه صلى الله عليه وآله وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب. وهذا حديث ضعيف، وهو عمدة أو من عمد من قال بوجوب الترتيب، وأن من لم يرتب عليه أن إيه؟ أن يعيد. وقال وفاته أربع صلوات فقضاهن مرتبا، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أما هذا فهو الصحيح، وهو صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الخندق فاتته أربع صلوات فقضاها مرتبة. قضاها يا إخواني مرتبة، أمر بالأذان فأذن، ثم أقيم فصلى إيه؟ الظهر، ثم أقيم فصلى، ثم أقيم فصلى، ثم أقيم فصلى العشاء. ماشي كده يا إخواني؟ فإذا فاتت الصلاة قضيت مرتبة. اتفضل. نعم طبيعي هذا. اذا دخل الجماعة ووجدهم يصلون العصر وفتته الظهر، وجاء الى المسجد فوجدهم يصلون العصر، فماذا يفعل؟ يصلي معهم الظهر، يصلي معهم الظهر وهم يصلون العصر، يعني يكون نيته هو ايه؟ الظهر. فإذا قضوا صلاتهم قام فصلى العصر بنية الظهر، يدخل معهم بنية الظهر. ولو فاتته رباعية وهم يصلون ثلاثية، أو العكس فاتته ثلاثية وهم يصلون الرباعية، يفعل مثل ذلك. كيف؟ لو صلى، لو فاتته صلاة العصر ثم جاءهم وهم يصلون المغرب، يجلس حتى يسلم الإمام فيقوم فيقضي ركعة، ويبقى كده صلى العصر، بعدها يصلي الايه؟ المغرب. طيب فاتته صلاة المغرب أو كان مسافرا فجاء المسجد فوجدهم يصلون العشاء، يدخل معهم بنية المغرب فيصلي حتى إذا كانت الركعة الثالثة، طبعا هذه مسائل خلافية وستأتي، يدخل معهم بنية المغرب حتى إذا كانت الركعة الثالثة كان مخيرا بين أمرين، إما أن يجلس فينتظر الإمام، صلى هو المغرب ثلاث ركعات يجلس ينتظر الإمام حتى يقضي الركعة الرابعة ثم يجلس للتشهد فيتشهد مع الإمام بعد الإمام ثم يسلم معه، هذه واحدة استنى ركعة. طيب، أو أن ينوي المفارقة بعد الثالثة فيتشهد ثم يسلم ثم يأتي بالإيه معهم بما بقي من الصلاة بنيات العشاء، ماشي، حتى يحافظ على الترتيب. تفضل. الظهر خلاص كده يا اخواني، نرجع بقى. لا اشكال فيه، يصلي العشاء حاضر. اخي يسأل عن قضاء الصلوات لمن تركها عمدا، يسأل عن قضاء الصلاة لمن تركها عمدا. طب نخلص المسألة دي ثم نأتي لهذه المسألة استطرادة، ماشي. قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة لما روى أحمد، خلاص قضيناها دي. قال فورا، يعني يقضي على إيه؟ على الفور، إذا تذكرها صلاها، إذا نام عنها صلاها، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ماشي. طيب الآن قضاء الصلاة لمن تركها عمدا، الجمهور على أنه يقضيها، واختلفوا هل يقضيها بالأمر الأول أم بأمر جديد. يعني بالأمر الأول بقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، فيبقى يجب عليه القضاء بهذا الأمر الأول، ولا يجب عليه بالأمر الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يقولون إذا كان هذا في الساهي فهي في غيره من باب أولى. خلاص، يبقى الجمهور على إنه يخني يقضي سواء بهذا النص وبما شابهه أو بالإيه بالنص الأول. والتزم ابن حزم أنه لا يقضيها ولا يستطيع أن يقضيها. طب لماذا؟ قال لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقد وقت الصلاة بوقت، فإذا خرج وقتها لم يستطع أن يقضيها إذا تركها إيه عمدا. قال وكل القياس باطل، لأن ابن حزم لا يقول بإيه بالقياس، كل انتم بتقيسوها على على النائم كل القياس ايه باطل، وان لم يكن باطلة فهذا من ابطال الباطل. لو كان القياس غير باطل وانتم تقيسونه هذا من ابطال الباطل. قالوا له لماذا؟ قال لانكم قستم المعذور على غير المعذور، وقد جعل الله تعالى للصلاة وقتا لا يستطيع ان يقضيها الا فيه، وكذلك التزم في غيرها. لكن يرد على ابن حزم أشياء، منها نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير الصلاة على القضاء ولم تجب إلا بالوقت الأول. أمثلة في الصيام، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قاء فليتم صومه ولا كفارة عليه، ومن استقاء فليقضي يوما مكانه. طب استقاء دي عمد ولا غير عمد؟ طب وامروا الان انه يعمل ايه مع انه اخرج الوقت؟ وفي حديث المجامع في نهار رمضان صح في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لذلك الأعرابي واقض يوما مكانه. طب والمجامع في نهار رمضان أفسد صومه عمدا أم لعذر؟ لا عمد. ده هو الرجل كان شديد الشبق بالنساء، فلما دخل شهر رمضان ظهر من امرأته خوفا من ايه؟ من ان يفسد صومه، فرأى خلخالها في ظلمة الليل في ضوء فوقع عليه. يبقى عمد ولا غير عمد؟ عمد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث بقى بطوله، حتى لما أمره النبي بعتق رقبة فقال والله لا أملك غيرها، قال فصيام شهرين متتابعين، قال وهل فعل في ذلك إلا الصيام؟ ثم أمره بأن يطعم 60 مسكينة، فقال والله يا رسول الله ما نجد طعاما، فأرسله إلى قومه فأتى بعذق نخل فأطعمه أهله، ثم تصدق بالباقي في بعض النصوص سنة أبي داود على الناس، ثم قال له واقض يوم مكانه. يبقى كان متعمد ولا غير متعمد؟ متعمد. خلاص كده يا إخواني. ولا فرق بين الصيام المؤقت بوقت اللي هو إيه؟ رمضان والصلاة. خلاص كده يا إخواني. الراجح في مثل هذا أن من ترك العمد، من ترك الصلاة عمدا أو غيرها، فهي معلقة في ذمته، يجب عليه أن يأتي بها. طب وهل يرفع وهل عنه الإثم؟ احنا عندنا الصلاة لها وصفين، فعل الأمر وأداؤه في الوقت. هو فعل الايه؟ الأمر، يبقى عليه اسم الايه؟ تضيع الوقت، لأن هذا مما يقول به ابن حزم، يقول يعني ولو صلى يرفع اسمه، يجب عليك عليكم أن تلتزموا هذا. نقول لا، يرفع اسم ايه؟ ترك العمل، وعليه اسم ايه؟ تأخيره عن وقته، فيقع في قول الله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهو. الناس الله أن يغفر. تفضل. ولو كان الزمن طويلا. هذه مسألة أخرى. الأصل في مثل هذا أن يجتهد في قضاء ما فات. يصلي، يصلي ما شاء. يجي في يوم بدل ما يصلي النوافل يصلي الإيه؟ صلوات. لا، أنا ما قلت هذا. الآن رجل كان ترك صلوات، ذهب اليوم من هذا الدرس فصلى صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء من الصلوات الفائتة، صحيح ولا غير صحيح؟ على رأي الجمهور هذا صحيح، ولا يلتزم أنه يصلي صلاة مع الصلاة، لكن إن أراد أن يخفف على نفسه بمثل هذا فعل. قال كم بقي لنا يا أخواني؟ 5 دقائق. هذه هي التوبة، هذه هي التوبة. هذا عند من يقول بأنه لا يقضي. القائل بعدم القضاء صنفين من أهل العلم يا أخواني. القائل بعدم القضاء صنفان من أهل العلم. الصنف الأول منهما من يرى ترك الصلاة كفر. الصنف الأول من يرى يا إخواني ترك الصلاة كفر، فيقول هو لا يقضي ما فاته أثناء كفره. خلاص. الصنف الثاني كابن حزم، ابن حزم لا يرى أن ترك الصلاة كافر يا إخواني، لكن يرى أن الصلاة قد وقتها الله تعالى بوقت وقد أخرجها عن هذا الوصف، فهو لا يستطيع قضاءها لإيه؟ لفوات الإيه؟ الوصف. وهو لا يقول بالقياس، فلا يقيس على ايه؟ على من ترك الوقت العذر. عند الجمهور ليس كفرا. القائل بان ترك الصلاه كافر من المذاهب مذهب الحنابلة، وقد اختلفوا في كفره. بما يكفر؟ فقال بعضهم بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها بشرط ألا تكون تجمع إلى غيرها. يعني مثلا لو ترك الفجر حتى خرج وقت الفجر يكفر، لو ترك الظهر لا يكفر حتى يخرج وقت العصر، لو ترك المغرب لا يكفر حتى يخرج وقت العشاء، لأن الظهر والعصر والمغرب والعشاء كالوقت الواحد للضرورة أو ترخصا. ماشي. ومنهم من قال من ترك صلاة يوم بليلة، من ترك صلاة يوم بليلة، ومنهم من قال لا يكفر حتى يعرض على السيف، يعني يرفع للحاكم ويقال له صل وإلا قتلناك، فيقول لن أصلي ولو قتلتموني وأنا مسلم وأعترف بوجوب الصلاة. هذا عندهم يكفر. وهذا يا أخواني واضح أنه كفره هنا مش المجرد الترك، هذا معاند. خلاص. ومنهم من قال لا يكفر حتى يترك الصلاة بالكلية، فلا يصلي جمعة ولا جماعة ولا شيئا من الصلوات الخمس، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الذي يرجحه الشيخ محمد الصالح بن عثيمين خلافا لما يظن عنه. لما يظن عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فكلمة الصلاة معرفة بأل فتدل على الجنس، فشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه إن ترك الصلاة بالكلية كفر، وإن لم يتركها بالكلية لم يكفر. يعني معنى ذلك لو مات على ترك الصلاة فهو كافر. هذه مسألة، ومسألة أخرى هل يرث منه قومه لأن كافر، هذه مسألة أخرى، بل ينقل فيها الإجماع بأن الناس يتوارثون منه. دول مسألتين وليست إيه إخواني، وليست مسألة واحدة. احنا استطردنا بعيد جدا. تفضل. على الراجح منتصف الليل. لا، منتصف الليل هيختلف من زمان لزمان، هيختلف من زمان لزمان، هيختلف. احنا تعلمنا الآن كيف ايه نحسب وقته. إذا اشتدت الظلمة وغابت النجوم، تعرفها؟ طيب، نقف عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. حاضر. فرش حين. إن شاء الله النتيجة من الرجال: المركز الأول الشيخ راجي نور الدين، والمركز الثاني أحمد عبد الله حسنين، والمركز الثالث عبد الرحمن عمار، ومن النساء نادية يحيى ومروة إبراهيم الأولى والثانية. طيب، إن شاء الله نستعين. إن شاء الله الامتحان يوم السبت القادم بعد المغرب. اللي عنده ظروف عايز يمتحن الجمعة ماشي.